لأن المسلمين لا يمكن أن يحتشدوا بذلك العدد الهائل في ذلك المكان، لا يعرف بعضهم بعضا إلا في ذلك الزمان، إلا في ذلك الزمان. فهو يوم عظيم تلتقي فيه هذه الفئام، تلتقي عند من ذلت له الرقاب وحطت عن عنده الركاب. ألا ترون عباد الله أن المخلوق أو العبد إذا خاف من المخلوق فر منه، ولكنه إذا خاف من ربه فر إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يوم عرفة أيها المسلمون، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه. قد خص بمزايا كريمة وخصائص عظيمة وصفات جليلة، ليس من اليسير عدها ولا من الممكن استقصاؤها. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمي بيوم عرفة نسبة لجبل عرفات. وقصته أن جبريل لما انطلق مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريه المناسك، كان يقول له عرفت، فيقول عرفت، فمن ثم سمي عرفة. ويقال له عرفة الخير لما فيه من عود الأراك الذي يتسوك به. فضائل هذا اليوم الأغر عظيمة وجليلة، يحق لكل مسلم أن يعلمها وأن يدركها، ليعلم فضل الله عز وجل عليه ورحمته بعباده المؤمنين. فيوم عرفة من فضائله أنه يوم إكمال هذا الدين العظيم وإتمام النعمة على المسلمين، لما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ فقال الرجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يوم عرفة، قائم بعرفة في يوم جمعة. فهذا فضل عظيم جاء من فضائل هذا اليوم المشهود الذي هو يوم عرفة. ومن فضائله أن الشيطان في مثل هذا اليوم يدحر ويبعد، ولهذا قال شيخ الإسلام: ويكثر في بالاجتهاد في الاجتهاد بالذكر والدعاء في هذه العشية، لأنه ما رؤي إبليس في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أقيض ولا أضحض من يوم عرفة أو من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام. ومن فضائل يوم عرفة أنه أصل الحج والعمود الذي تنبني عليه أعمال الحج، فأعمال الحج تكون في يومه، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ولو جاء بعد ذلك بباقي الأركان والواجبات. ومن فضائل يوم عرفة فيما قاله بعض المفسرين أنه هو المقصود بالشفع الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن لما قال: والشفع والوتر. فالشفع هو يوم عرفة، والوتر هو يوم النحر أي يوم العيد. وقيل أنه الشاهد أيضا الذي أقسم الله عز وجل به في قوله: وشاهد ومشهود. وقد جاء في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه قال: الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة. ومن فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عن السيئات والعتق من النار، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية زائدة على هذا الحديث: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضمن لأهل عرفات وأهل المشعر، أي المشعر الحرام بمزدلفة، إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضامن عنهم التابعات. فقال عمر: يا رسول الله، هذا لنا خاصة، أي خاص بالصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. قال الحافظ بن عبد البر: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران، إلا من بعد التوبة والغفران. ومن فضائل يوم عرفة أيها المؤمنون أن أهل الحج، أي أهل الحج الذين في يوم عرفة يقفون فيه، هو عيد لهم، فيوم عرفة هو يوم عيد، ولهذا لا يستحب صومه لمن وقف بعرفة حتى يتقوى الواقفون به على الذكر والدعاء. وقيل إنهم يفطرون ولا يصومون، لأنه بالنسبة لهم عيد لهم، عيدا لهم، وهذا أصح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وإنما كان يوم عرفة عيدا لهم لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار وغير الحجيج فإن اجتماعهم يكون في يوم النحر، فهو العيد في حقهم. ومن فضائل يوم عرفة أنه استحب صومه لغير الحجيج، وقد جاء في فضله، وقد جاء في فضل صيامه فضل عظيم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفر به سنتين، يعني من الذنوب، ماضية وآتية. فقد جاء في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعلى هذا فهو أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله، يعني في صوم يوم عاشوراء، أن يكفر السنة التي قبله فقط. ومن فضل صيام عاشوراء ما ذكر الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال عبد الله: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصيام سنة. وفيه أيضا بسند حسن عن عطاء أنه قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم. فهذه الآثار التي صحت عن بعض الصحابة والتابعين لها ما يدل على، فيها دلالة على فضل صيام هذا اليوم، حتى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تفضل صوم يوم عرفة على غيره من الأيام، فكانت تقول: ما من السنة يوم أصومه أحب إلي من صوم يوم عرفة، وكانت تواصل فيه ولا تفطر حتى تصبح. فهذه عباد الله، أو هذا موجز في فضائل هذا اليوم العظيم، قد عرفتموه وقد بان لكم العمل فيه، فالزموه واتقوا الله عز وجل قبل الموات، وتداركوا الهفوات قبل الفوات، وبادروا فإن أجل الله آت ولا تدرون في العشية يأتي أم في البيات. فاللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود بالتقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. من فضائل يوم عرفة الإكثار من الدعاء، فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء يوم عرفة. قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة أيها المؤمنون يوم الدعاء، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام، لأن يوم عرفة سيد الأيام، ولا إله إلا الله سيد الأذكار. فالإكثار من أفضل الذكر في أفضل الأيام في غاية التوافق والمناسبة، فاحفظوا هذا عباد الله. من القربات الجليلة أيضا التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر الأولى من ذي الحجة، التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي. والأضاحي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهي أيضا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباع سنته. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة عن نفسه وعن آله وعمن لم يضح من أمته، ضحى بكبشين أملحين أقرنين. والكبش الأملح يعني الكبش الأبيض، وقيل الأبيض الذي فيه بعض السواد، والأقرن أي له قرون. ذبحهما بيده الشريفة بعد أن سمى وكبر الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة هذه السنة ولا يتصدق بثمنها ولو زاد، كما يفعل بعض الناس اليوم، يترك الأضحية ويقول أنا أتصدق بثمنها، فهذا خلاف الهدي، لأن المقصود سنة الذبح وإراقة الدم، وهي عبادة مقرونة بالصلاة، لأن الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولما كانت الأضحية قربة من القربات التي يجب على المسلم أن يعرف أحكامها، ولا سيما ما تعلق وارتبط بشرائها واختيارها والمجزئ منها. ألا فاعلموا عباد الله أن الأضحية مشروعة بالكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وهي سنة في قول الجمهور، وقال بعض العلماء أنها واجبة على القادر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أحب لمن قدر على ثمنها أن يتركها، لا أحب لمن قدر على الأضحية أن يتركها. والأضحية أيها المؤمنون تكون من بهيمة الأنعام، أي من الغنم ظأنها ومعزها، ومن البقر ومن الإبل ذكورا وإناثا، لكن الذكور أفضل، فلحم الذكور أطيب ولحم الإناث أرطب كما يقولون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل، ويجزئ الرجل أن يذبح الشاة الواحدة عن نفسه وعن أهل بيته، لما روى عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري عن الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ويجوز الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط، سبعة في البقر وسبعة في الإبل. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها من حيث التمليك، أما من حيث الثواب فيجوز. فلو أن مضحيا ضحى عن نفسه وأدخل في الثواب أولاده ووالديه وحتى الموتى فإن ذلك يجزئه من حيث الثواب، من حيث الثواب. والأضحية أيضا ينبغي أن يعرف الإنسان حكما مهما فيها، وأنها لا تجزئ إلا بالسن المعتبر شرعا. فبحيث الظأن أي الكباش لا ينبغي أن تقل عن ستة أشهر، والأفضل أن تكون سنة فما فوق. أما المعز فلا يكون أقل من سنة، والبقر سنتان، والإبل خمس سنوات. كما أن الأضحية لا تكون جائزة شرعا إلا إذا كانت سالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي أربعة عيوب: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها أي التي لا تمشي مع السليمة، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا مخ فيها. ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أشد. وذبح الأضحية أيها المؤمنون يكون بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، قال فليعد الأضحية. فالعبرة ليست بالوقت وإنما بالفراغ من الصلاة، والأفضل حتى ينتهي الإمام من الخطبة. ومن كان عليه دين يجوز له أن يضحي إذا لم يطالبه صاحب الدين، كما يجوز له أن يستدين لشراء الأضحية إذا قادر واستطاع الوفاء، وإلا فلا، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسنة أيضا في العيد أن لا يأكل الإنسان إلا من الأضحية فيخرج صائما، ولما يرجع يأكل من أضحيته، فهذا هو الأفضل. ومن كانت عنده أضحية فتعيبت، يعني صار لها عيب بعد شرائها من غير تفريط منه، فإنها تبقى عنده ويذبحها إن شاء الله يوم العيد في وقتها المشروع، يذبحها يوم العيد في وقتها المشروع. ومن اشترى أضحية ثم ظهر له أن يشتري أخرى بدلها جاز له ذلك، لا سيما إذا كانت أحسن منها. ولا يجوز للمضحي أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية ثمنا على عمله، أما إذا أعطاه كصدقة وهدية فهذا جائز. كما لا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لا من جلد ولا من أجزاء أخرى، لأنها أضحية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أحكام الأضحية عباد الله، فاعلموها. ومن جهل منكم حكما أو أحكاما فليسأل عنها. واحرصوا على ذبح هذه الأضاحي مخلصين هذا العمل لله سبحانه وتعالى، لا تقصد بها المفاخرة ولا إدخال الفرح على الصبيان كما يقول البعض، ولا لأجل التحريش بينها، حتى تكون هذه القربة من القربات التي يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، لا سيما في مثل هذا اليوم الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد، وأن يعيد علينا هذه الأيام ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام، وعلى عمل صالح، وعلى هذا الثغر العظيم من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث العبادة والذكر والدعاء والتكبير. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من ذلك، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.